بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس المبارك، شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أيها المشاهدون، نرحب باسمكم جميعا بشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أخ تركي، وحيا الله جميع من يتابع معنا هذا اللقاء في شرح كتاب التوحيد، وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والهداية والسداد، واستهل هذا اللقاء بإلقاء السلام الذي هو تحية الإسلام على الجميع، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يمتد ترحيبنا عاطرا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية، وأيضا نرحب بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، تفضل يا شيخنا الكريم. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في دراسة هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نستفيد من أبوابه الماتعة وتقريراته النافعة وبياناته السديدة التي اشتمل عليها هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، في الغاية التي خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيقها. وقد كان من المصنف رحمه الله في مقدمات هذا الكتاب وترتيبه له الترتيب البديع، أن بين أهمية التوحيد وفضله ومكانته وعظيم شأنه، وما يترتب على تحقيقه من الآثار الحميدة والعوائد المباركة على محققه في الدنيا والآخرة. ثم إن المصنف رحمه الله أخذ يبين أنواعا من الشرك، محذرا منها، مبينا لخطرها ومناقضتها للتوحيد ومباينتها له. ثم ابتداء من هذه الترجمة عقد رحمه الله جملة من التراجم، أراد أن يبين من خلالها البراهين الواضحة والدلائل البينة على بطلان الشرك وفساده. فالترجمة التي هي موضوع درسنا هذا اليوم، وكذلك بعض التراجم الآتية بعدها، هي في بيان البراهين الدالة على فساد الشرك وبطلانه. ونستمع الآن من أخينا تركي حفظه الله وسلم وبارك فيه تقرير الشيخ وما ذكره، ثم نعلق على ذلك بما ييسره الله عز وجل. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق لهم شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية الكريمة جعلها المصنف عنوانا للترجمة، والترجمة هي في بيان بطلان الشرك وبطلان التعلق بالمخلوق عبادة ودعاء وسؤالا وطلبا. فهذه أمور لا يلتجأ فيها إلا إلى الله، ولا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، فهو المستحق للعبادة دون سواه، كما أنه تبارك وتعالى تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في هذا الكون، فيجب أن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة، كما قال عز وجل: وأنا ربكم فاعبدون، أي كما أنه وحده ربكم الذي خلقكم وأوجدكم، فيجب أن يعبد وحده ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره كائنا من كان. فهذه الترجمة عقدها الإمام رحمه الله ليبين من خلالها بطلان الشرك وفساده، وأن المشرك مبطل في شركه، ضال في عبادته لغير الله، لأنه تعلق قلبه واتجه بدعائه وطلبه وعبادته إلى من لا يخلق بل هو مخلوق، وإلى من لا ينصر بل هو يحتاج إلى من ينصره، لا يستطيع نصر نفسه ولا يستطيع نصر من يطلب منه نصرا، فكيف يتجه بالدعاء والعبادة والطلب إلى مخلوق هذا شأنه وهذا قدره، ولا يتجه بالعبادة والدعاء إلى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. والمصنف رحمه الله جعل عنوان هذه الترجمة التي هي معقودة لبيان بطلان الشرك وفساده وذكر الدلائل والبراهين على ذلك، جعل عنوان هذه الترجمة هو هذه الآية الكريمة: أيشركون ما لا يخلق لهم شيئا وهم يخلقون. الاستفهام هنا في أول هذه الآية أيشركون هو استفهام إنكاري، وفيه تقريع وتوبيخ لمن كان هذا شأنه مشركا بالله صارفا للعبادة لغير الله تبارك وتعالى. أيشركون ما لا يخلق لهم شيئا، يعني لا يملك أن يخلق شيئا كائنا من كان ومهما كان قدره، وهم يخلقون. فهذا الذي يدعونه من شأنه ومن صفته أنه لا يستطيع أن يخلق، وهو في الوقت نفسه مخلوق لله تبارك وتعالى، فليس بخالق ومخلوق، فكيف يعبد؟ كيف يسوى هذا الذي هو مخلوق والذي أوجده رب العالمين؟ كيف يسوى المخلوق بالخالق والمربوب بالرب؟ ومن أوجده الله تبارك وتعالى ومن عليه بالنعم والصحة والعافية، كيف يسوى بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى؟ فهذا الاستفهام جاء على وجه التقريع والتوبيخ وبيان شناعة هذا الأمر الذي عليه المشركون، أنهم يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي هؤلاء الذين يدعون ويعبدون وتصرف لهم العبادة هم مخلوقون لله. فالآية فيها تقريع المشرك وبيان قبح عمله بأنه يشرك ما لا يخلق شيئا، يشرك ما لا يخلق شيئا وفي الوقت نفسه مخلوق لله، فكيف يسوى المخلوق بالخالق؟ كيف يسوى المربوب بالرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى؟ ثم هذا شأنه لا يستطيع أن يخلق شيئا ولو كان من أحقر الأشياء، كما في الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهو لا يستطيع أن يخلق أي شيء كان، وفي الوقت نفسه هو مخلوق لله، فكيف يعبد؟ هذا برهان من براهين بطلان الشرك. وبرهان آخر في الآية قال: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي أن هذه المعبودات أيا كانت لا تستطيع نصر من يلتجئ إليها، ولا أيضا تستطيع نصر أنفسها إذا اعتدي عليها، فهي لا تملك نصرا لعابديها ولا تملك نصرا لنفسها، فكيف يدعى من كان هذا شأنه؟ وهذا برهان قوي من براهين بطلان الشرك وفساده، ولو تفكر المشرك في هذا البرهان لكفاه دليلا وحجة، بل وجد من المشركين من اهتدى من خلال هذا البرهان. يذكر الإمام بن جرير الطبري في تفسيره قصة رجل من الأعراب قطع مسافة طويلة متجها قاصدا أحد الأصنام ليعرض عليه حاجته وليسأله، فلما وصل إلى الصنم بعد جهد وتعب، لما وصل إلى الصنم ماذا وجد؟ وجد أن هذا الصنم الذي هو اتجه إليه وقصدهم مسافة طويلة ليسأله ويعرض عليه حاجته، وجد فوق رأس الصنم ثعلب، والثعلب يبول، والبول ينزل من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه، البول يصب من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه بول هذا الثعلب، والثعلب فوق رأس الصنم، وهذا جاءه مستنصرا به، فراه بهذه الصفة فقال بيتا من الشعر ورجع، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. الله، يعني من يبول عليه الثعلب كيف سيكون يستحق أن يكون إلها؟ هذا هو صورة مثل هذه، قرأتها مرة في إحدى الصحف، أن أحد أصحاب الديانات الهندوكية أو البوذية لا أذكر الآن، ذكر في مقابلة معه كيف أسلم، يقول: دخلت المعبد، والمعبد فيه الأصنام التي يعبدها هؤلاء، يقول دخلت المعبد فإذا فيه ثعلب يبول، فإذا فيه كلب يبول عند الصنم، يقول: منذ رأيت هذا المنظر أدركت أننا على فساد، وأن عقيدة الأجداد والآباء عقيدة باطلة، إذ كيف يقصد بالعبادة هذا الذي يبول الكلب عنده أو عليه؟ يقول: فمنذ رأيت هذا المنظر وأنا نفسي منقبضة ونافرة، وأبحث عن الديانة الصحيحة حتى هداني الله تبارك وتعالى إلى الإسلام، دين التوحيد ودين الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أيضا شبيه بهذا الأمر، بل هو عين هذا الأمر، التعلق ممن وقعوا في الشرك من هذه الأمة، التعلق بالمخلوقين أو بأجزاء من المخلوقين يعظمونها ويقصدونها بالعبادة. أذكر مرة في إحدى الدول كان هناك مكان فيه شعرة يزعمون أنها شعرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقصدون هذا المكان من جهات كثيرة من أجل سؤال ودعاء وعبادة هذه الشعرة، ويسجدون ويدعون ويستغيثون ويسألون ويبكون عندها. ففي يوم من الأيام اعتدى بعض اللصوص والسراق على هذه الشعرة وسرقوها، وقامت مظاهرات صاخبة في الشوارع يحتجون على، بينما كان المفترض أنهم يستفيدوا من كونها تسرق أنها لا تملك شيئا لهم، عندما كانوا يدعونها ويسألونها يطلبون منها ويبكون عندها ويسألونها حاجاتهم، فكان من المفترض أن يكون سرقتها دليل على أنها لا تنصر ولا تملك نصرا، بل من تنسب إليه هذه الشعرة، والله أعلم بصحة النسبة، من تنسب إليه هذه الشعرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمن كان يستنصر؟ بالله. كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، يقول: أنت نصيري، والله تبارك وتعالى يقول: إنا لننصر رسلنا، فالنصر من الله، وما النصر إلا من عند الله، فالنصر لا يطلب من المخلوقات ولا يلتجا فيه الى المخلوقات، وانما يلتجا فيه الى الله سبحانه وتعالى. طيب. العافيه، الهدايه، الصحه، ايا كان، كل ذلك لا يطلب الا من الله. اذن هذه الايه التي عنوان للترجمه ساقها المصنف وجعلها عنوان للترجمه لانها فيها الدلاله الواضحه على بطلان الشرك وفساد عقيدتي وطريقتي من يتعلق بغير الله كائنا من كان، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو أيا كان من المخلوقات، فالمخلوقات كلها هذا شأنها لا تملك شيئا. طيب الشيخ عبد الرزاق، هل يعني ضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالخلق لهذه المعبودات أنها لا تستطيع الخلق، لماذا ضرب الله المثل بالخلق؟ هل لماذا مثلا بالرزق أو مثلا بالنصرة؟ هل إفراد هذه بالخلق له معنى؟ هو الآن هذا الذي هو ذكر الخلق هو أحد الأدلة، وهو من جملة الأدلة. يعني الآية التي نحن الآن بصدد دراستها وهي عنوان الترجمة لم يذكر فيها الخلق وحده، ذكر الخلق ثم ذكر النصر. وهناك آيات تذكر يعني الرزق، وهناك آيات تذكر الإحياء والإماتة، وهناك آيات تذكر قبح الصنم، مثل ما قال إلياس لقومه: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وتارة يبين فساد عبادة هذه بأنها لا تسمع ولا تبصر، وتارة يبين فساد عبادته بأنها لا تملك شيئا كما سيأتي معنا، ولو ملكت لا تقدر على إجابة من دعاها. فهي أنواع اشتمل عليها القرآن، ويتسمى عند أهل العلم براهين التوحيد، وفي الوقت نفسه براهين بطلان الشرك وفساده. جميل. وهذا يعني من الأشياء التي فصلت في القرآن أتم تفصيل. ولو كان المسلم عندما يقرأ القرآن يتدبر في هذا الأمر يجد حقيقة من الحجج والبراهين القوية المقنعة التي تدل على فساد عبادة غير الله تبارك وتعالى أيا كان. نعم. طيب أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة، وهي أيضا شاهد لهذه الترجمة المعقودة لبيان بطلان الشرك وفساده. يقول الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه، أي أيها المشركون يا من تدعون غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هنا الآية اشتملت على براهين لفساد الشرك وبطلانه، والآية تدل على بطلان حال المشرك وفساد ما هو عليه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير ما هو؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر، نواة التمر يكون عليها اللفافة، وهي قشرة رقيقة جدا. فالله عز وجل يقول عن هذه المعبودات التي تعبد وتدعى من دون الله أيا كانت: لا تملك من قطمير، يعني ولو شيئا يسيرا، ولو أمرا تافها، ولو أمرا حقيرا، لو أمرا لا يؤباه به. قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. انتبه لهذه الأمور الثلاثة التي ذكرت في الآية: لا يملكون، واحد، لا يملكون من قطمير، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والأمر الثالث: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا فيه برهان لبطلان الشرك، لأن من يدعى ويقصد ويسأل ويلتجأ إليه لا بد أن يكون في هذه الصفات: أن يكون مالكا، وأن يكون سميعا، وأن يكون عنده قدرة على الإجابة. ممتاز. أن يكون مالكا، وأن يكون سميعا، وأن يكون عنده قدرة على الإجابة. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فيه استحق أن يدعى، وإذا فقد أحدها لم يستحق أن يدعى، فكيف إذا فقدت كلها؟ الله أكبر، صحيح. ولهذا يقول الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ولو شيئا يسيرا، ولو أمرا قليلا، ما يملكون من قطمير. وقد مر معنا في درس ماضي قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملك من يدعى من دون الله أيا كان، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو غيرهم، ما يملكون من قطمير، أي ولا شيئا قليلا ولا أمرا يسيرا، وما يملكه الناس هو ليس ملكا استقلاليا، وإنما هم يملكونه بتمليك الله تبارك وتعالى لهم، كما قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلاحظ الآن: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فهم لا يملكون ولا يسمعون ولا يقدرون على الإجابة، إذن كيف يدعون؟ فهذا برهان واضح على بطلان الشرك وبطلان التعلق بغير الله. أمر آخر ذكر في هذه الآية الكريمة، قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني اتخاذكم لهم شركاء، هذا أمر سيكفرون به يوم القيامة ويتبرؤون منه. يوم القيامة يتبرؤون من هذا الشرك، الملائكة تتبرأ والأنبياء يتبرؤون والصالحون يتبرؤون، وكل من عبد من دون الله وهو غير راض يتبرأ. وأما من كان راضيا وداعيا لأن يتخذ شريكا من دون الله ومعبودا من دون الله، فهذا هو ومن أشرك به يلقى في النار، ويكونون يوم القيامة من حطب جهنم العابدون والمعبودون. أما من عبد من دون الله وهو غير راض من الملائكة والأنبياء والأولياء، فكلهم يتبرؤون من هذا الشرك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أنت تأخذ هنا فائدة عظيمة جدا، أن الله عز وجل سمى دعاء غير الله ماذا؟ شركا. ومر معنا في آية سابقة تسمية الدعاء عبادة، تذكرون الآية؟ تفضل. تحدث عن طريق اللاقط لو سمحت. تفضل اللاقط. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، جميل. سمى الله تبارك وتعالى الدعاء عبادة، وهنا سمى الله تبارك وتعالى صرف الدعاء لغيره شركا، فمن صرف الدعاء لغير الله فهو مشرك، ومن أخلص الدعاء لله تبارك وتعالى فقد وحد الله بهذه العبادة العظيمة. فالدعاء عبادة، وهذا من جملة البراهين التي في القرآن على أن الدعاء عبادة يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى. ثم ختم جل وعلا هذه الآية الكريمة بقوله: ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تتلقى هذا الأمر وهذا البيان وهذه الدلائل بقلب منشرح ونفس مطمئنة، فإن فيها الخير لك والسعادة في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. نعم، أكمل أكمل الحديث. نعم. انتهى الحديث هنا. قال: وفي رواية، وفيه عن ابن عمر، نعم، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. الآية أكمل. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هنا المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث والحديث الذي بعده قد سمعنا لفظه في أورد هذا الحديث لبيان بطلان الشرك وفساده، وأن التعلق بغير الله أيا كان باطل. وهنا مثل المصنف رحمه الله بما يتعلق بشخص نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف عباد الله وأكملهم طاعة وعبودية وذلا وخضوعا لله تبارك وتعالى، أنه عليه الصلاة والسلام مع قدره ومع مكانته وفضله وجلالة شأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يستحق من العبادة أي شيء. العبادة حق للمعبود، حق لله، وقد بعث عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى الإخلاص والتحذير من الشرك، فكيف يدعى هو وكيف يتخذ هو شريك وهو إنما بعث عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى الإخلاص والتوحيد. بل جاء في القرآن توجيه الخطاب إليه هو عليه الصلاة والسلام بأن لا يدعو إلا الله، وجاء الخطاب إليه هو عليه الصلاة والسلام بالتحذير من الشرك، وجاء الخطاب خاصا خرج مخرج الخصوص والمراد به العموم فهو قدوة عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، الخطاب لمن؟ وقال الله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقال الله تبارك وتعالى له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا خطاب كله لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يتجه بالعبادة إلى من حذر هو نفسه من صرف العبادة لغير الله؟ هو حذر من صرف العبادة وحذر من الشرك صلوات الله وسلامه عليه في آيات واضحة وصريحة، خطب بالنهي عليه الصلاة والسلام، فكيف اتجه إليه بالطلب والدعاء والسؤال؟ والمصنف أراد أن يبين هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مع كمال قدره وفضله وأنه خير ولد آدم وأنه سيد ولد آدم وأنه إمام المرسلين وقدوة الموحدين وله المقام المحمود والحوض المورود وله الشفاعة وله القدر الرفيع والدرجة الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كله لا يستحق من العبادة شيء، العبادة لله. وكان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا حصل شيء من ذلك ولو كان قليلا، يعني سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت فغضب، قال جعلتني لله ندا، وسمع امرأة تقول وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فغضب، قال لا يعلم ما في غد إلا الله، فحق الله لله. فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مع فضله ومكانته وقدره وجلالة شأنه ورفعة مكانته العبادة لا يستحق منها شيء، ولا يستحق أن يصرف له شيء منها، بل بعث عليه الصلاة والسلام لإبطال ذلك. وتأمل هنا معي الدليل الذي ساقه المصنف لبيان هذا الأمر. قال شج رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، بفتح الراء وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم. بل جاء في بعض الروايات أنه أخذ يمسح الدم عليه الصلاة والسلام وهو يسيل على وجهه، شج رأسه ويمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. أمر الفلاح بيد من؟ الله، بيد الله سبحانه وتعالى. فلما رأى هذه الحال المؤسفة المزرية التي بلغ بها هؤلاء قال هذه الكلمة، قال كيف يفلح هؤلاء، وبلغ بهم المبلغ أنه نبي وبعث إليهم لإخراج من الظلمات إلى النور ودعوتهم إلى التوحيد والخاتمة أنهم يشجون رأسه، كيف يفلح أمثال هؤلاء، كيف يفلح أمثال هؤلاء؟ فماذا نزل؟ ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. الأمر لمن؟ واقرأ تتمة الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. واقرأ أيضا الآية التي بعدها: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله الغفور الرحيم. الأمر لله سبحانه وتعالى. إذن هو عليه الصلاة والسلام مهمته ما هي؟ البلاغ. يعني كأنه قال له: تمضي في بلاغك وبيانك ودعوتك ونصحك، أما فلاحهم، هدايتهم، صلاحهم، استقامتهم، توبة الله عليهم، هذا أمره لمن؟ لله. ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله سبحانه وتعالى. قال: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وشاء الله سبحانه وتعالى وتاب على أفراد من هؤلاء وهداهم سبحانه وتعالى إلى صراط المستقيم. وفي قصته مع عمه، حاول عليه الصلاة والسلام هداية عمه وأن يدخل في هذا الدين، ومات ولم يهتدي. ونزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الأمر لله، فلا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسأل. الآن بعض من يضل ويزيغ في هذا الباب ويعظم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما لا يليق إلا بالله، تجده ماذا؟ يستجير بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أنا مستجير بك، أنا دخيلك، أنا أطمع في مغفرتك، أنا أرجو عفوك، أنا أرجو. يسأل أمور لا تسأل إلا ولا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. والأمر ليس له عليه الصلاة والسلام، بل إنه جاء عنه كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام ذكر يوما الغلول، والغلول معروف، الغلول أخذ المال وابتزازه بغير حق وسلبه من ملاكه، فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وهو يحمل على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا محمد أغثني، أو يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لاحظ كلمة إيش؟ قد أبلغتك، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، يعني أخذه في الدنيا بغير حق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم وعلى رقبته رقاع تخفق، يعني فيها مظالم وحقوق، فيقول: يا رسول الله أغثني، وأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت. ما هو الصامت؟ الذهب أو الفضة، لأن العرب كانت تقسم المال إلى قسمين: ناطق وصامت. الناطق مثل الماشية والدواب ونحوها، والصامت مثل الذهب والفضة. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. إذن الذي يريد السعادة ويريد الفلاح ويريد السلام في الدنيا والآخرة عليه بماذا؟ بأن يقوم بتحقيق ما بعث به عليه الصلاة والسلام، لا أن يتعلق بغير الله ويلتجئ إلى غير الله ويطلب الهداية والعافية من غير الله، أو النصر من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء أو غيرهم، فهذا لا يملكونه، لا يملكه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. لا أملك لك شيئا، يقول قوله يوم القيامة لا أملك لك شيئا، هذا في القرآن في قوله: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، يعني الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا في الحديث الآخر، حديث ابن عمر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر بعد قوله: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو باللعنة على أعيان من المشركين: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، يذكرهم بأسمائهم وهو في صلاته. وتأمل أنت الآن، يعني هذا الحديث تأمله جيدا ينفعك الله به. الآن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي قنوته في الفجر ماد يديه لله سبحانه وتعالى ويدعو باللعنة وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله على من؟ على عيان من المشركين، لأنهم لأنهم لأن أذاهم على المسلمين عظم وشرهم زاد، فكان يدعو عليهم بأعيانهم أن يطردهم الله من رحمته، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، يسميهم بأسمائه. ومن وراءه وفي صلاته سادات الأولياء، آمين آمين آمين، يؤمنون. سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يدعو على أولئك باللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله، ووراءه سادات الأولياء يؤمنون. ثم قال ماذا؟ فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. هو الآن يسأل الله والصحابة تؤمن وراءه أن يطردهم من رحمته. وكان يسمي بعضهم بأسمائه، سمى صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام بأسمائهم في الصلاة، يسميهم بأسمائهم، اللهم لعنهم، اللهم أهلكهم، اللهم أطردهم من رحمتك، يدعو عليه، والصحابة من خلفه تقول آمين آمين آمين، يؤمنون. وينزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ويشاء الله أن يتوب عليهم. سبحان الله، ويشاء الله أن يتوب عليهم، تاب عليهم ودخلوا الإسلام وهداهم الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يطردهم من رحمته، والصحابة خلفه قالت آمين، ونزل قول الله ليس لك من الأمر شيء، وهداهم الله للإسلام واهتدوا. وبالمقابل جلس عند رأس عمه كما في صحيح البخاري، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ومات عمه وهو يقول بل بالله من الله، والله يقول في القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الأمر بيد الله، لا يلتجى لمخلوق، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا أي كان، لا يلتجى إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء، هذا من براهين التوحيد. من هو الذي قال الله له ليس لك من الأمر شيء؟ سيد ولد آدم، أحب عباد الله إلى الله، خليل الله عليه الصلاة والسلام، مكانة عليا عند رب العالمين، ويقول له رب العالمين ليس لك من الأمر شيء. أمر الهداية بيد الله. ولنقرأ الآية والآية التي بعدها ونتأمل في ذلك. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعذب يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. الأمر كله لله سبحانه وتعالى. إذن إذا أراد الإنسان الهداية، إذا أراد الجنة، إذا أراد النجاة من النار، إذا أراد مغفرة الذنوب، إذا أراد صلاح أمره، إذا أراد شرح صدره، إذا أراد التوفيق، إذا أراد السداد، يلتجئ إلى من؟ لا يلتجئ إلا إلى الله. وكل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى الله، اللهم ربنا، اللهم إني أسألك، كله توجه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من براهين التوحيد العظيمة ودلائله النافعة المباركة. نعم. طيب، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. قال المصنف رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فيما يتعلق بالحديث الأول، إن أذنت نرجع إليه قليلا، أيضا أهل العلم أخذوا فائدة من قوله في الحديث: شج رأسه وكسرت رباعيته، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، شج رأسه وكسرت رباعيته. قال أهل العلم: ومن الحكم في ذلك أن يدرك الناس أنه بشر عليه الصلاة والسلام، يعتريه ما يعتري البشر، ويصيب جسمه ما يصيبهم من ابتلاء من امتحان، فهو مع كونه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام شج رأسه وكسرت رباعيته. قال أهل العلم: وفي ذلك من الفائدة ألا يغتر الناس، أو لا يغتر بعض الناس مثل ما حصل اغترار من الأمم السابقة النصارى وغيرهم عندما رأوا آيات تظهر على أيدي أنبيائهم ومعجزات وأمور خارقة للعادة فجعلتهم ينصرفون إلى عبادة أولئك وظنوا أنهم بيدهم الأمر وأنهم لا لهم الملك ولهم القدرة فلم يستفيدوا من هذه المعجزة فيما كانت له وإنما دخلوا فيها مدخلا وفهما خاطئا باطلا فتعلقوا بهم. فهنا حتى لا يغتر أحد تأتي هذه الأشياء لتبين لهم أن هذه المعجزات هي من قدرة الله أظهرها على يد هذا المخلوق الذي هو بشر ويعتريه ما يعتري البشر وهو في الواقع مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهذه الأشياء الله عز وجل أظهرها على يديه حجة له فيما يدعو إليه من التوحيد، لا أن تجعل ذريعة للوقوع في الشرك. فيأتي مثل هذه الأمور شج رأسه وكسرت رباعيته حتى لا، ولهذا يأتي في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قام عليه الصلاة والسلام بهذه النذارة كما أمره الله، صعد على الصفا ونادى. أولا نادى نداء عام يا معشر قريش أو كلمة نحوها مثل يا قوم أو نحو ذلك، ناداهم جميعا. ماذا قال؟ يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، أيوة لا أغني عنكم من الله، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم أي بالإخلاص والتوحيد وإفراد العبادة لله عز وجل والبعد عن الشرك وعن عبادة غير الله، اشتروا أنفسكم، خلصوا أنفسكم من النار، اشتروا أنفسكم لتربحوا الجنة. بماذا؟ بإخلاص التوحيد والعبادة لله عز وجل، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم أخذ ينادي قرابته واحدا واحدا، يا عباس يا عم رسول الله، يا صفية يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. ولاحظ قوله لفاطمة بنته سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. ماذا يطلب منه عليه الصلاة والسلام؟ يطلب منه الأشياء التي يملكها وفي مقدوره، مال، أشياء من هذا القبيل، سليني من مالي ما شئتي. أهم الأمور التي لله مثلا يقال لها أسألك الجنة ولا أسألك أن تنجيني من النار أو أسألك أن تشرح صدري أو أسألك أن تذهب همي أو أسألك أن تفرج كربي أو أن تغيثني أو أن تنصرني أو أن تعيذني من الشيطان أو توفقني أو أن تنجحني، كل هذه لا تسأل منه لأنها بيد من؟ بيد الله. يقول لها سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا، الأمر لله سبحانه وتعالى. قال له رجل مرة أسألك مرافقتك في الجنة، فماذا قال؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، أعبد الله، اتجه بالعبادة إلى الله والدعاء والسؤال والافتقار إلى الله والسجود له والتضرع بين يديه، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أسجد لله وادعو الله والتجئ إلى الله، أعني على نفسك بكثرة السجود. أما أن يأتي الإنسان فقط مضيعا التوحيد ومضيعا وملتجئا إلى غير الله ثم يريد النجاة، لا يمكن، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ما يمكن هذا. فلا بد من الإخلاص والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا، لأن الأمر لله. قال الله له في الآية التي مرت معنا ليس لك من الأمر شيء، يعني الأمر كله لله سبحانه وتعالى. هنا لبس على كثير من الناس وأفهموا أن دعوة الأنبياء ودعوة الصالحين هو من محبتهم وهو من التوسل بهم ولهم الوسيلة عند الله، فأفهموا عوام الناس وجهالهم أن هذا من محبة الصالحين. ومن ينكر دعاءهم من دون الله ويبين بطلانه يقولون عنه ماذا يقولون عنه؟ يقول لا يحب الصالحين. عندما تقول لا يجوز دعاء النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله، يقول هذا لا يحب النبي،

يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في درس شرح كتاب التوحيد، ونرحب أيضا بشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياك الله ومرحبا بكم. بارك الله فيكم. لدينا اتصال، الأخ نبيل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. بارك الله في شيخنا الكريم، وأسأل الله أن يبارك في عمره وعمله، وأسأله أسأل الله أن ينفع به المسلمين. كما أحيي أخي الكريم تركي على أسلوبه الماتع وطلاقة وجهه وبشاشته. ولي الحقيقة بعض الأسئلة أرجو طرحها. السؤال الأول، في الحقيقة استشكل علي أمر شرح اليوم الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على بعض من أذوه، وأنزل الله تبارك وتعالى، عفوا أخ نبيل، دعا على بعض من أذوه. نعم. طيب. وأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. فإذا ظلم المسلمون وقتلوا في دينهم، هل لا يجوز لهم أن يدعوا على من ظلمهم، من ظلمهم، وإن لم يكونوا يملكوا غير الدعاء؟ طيب طيب. السؤال الآخر، لقد لفت انتباهي عند قراءة كتاب الله تبارك وتعالى أنه بعد سرد آيات التوحيد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعدم استجابة القوم، أن يأتي ويأتي تكذيب النبي، يأتي ذكر نبي الله موسى دون غيره من الأنبياء. فمثلا في سورة الدخان بعد قول الله تبارك وتعالى: حاميم والكتاب المبين، ثم لا ثم الله، ثم ذكر الله تبارك وتعالى للأقوام الذين لم يستجيبوا لأقوامهم. طيب. يقول: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ثم في الجاثية مثلها: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض. ثم يقول أيضا في ذكر موسى: ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب. طيب، السؤال تحديدا أستاذنا نبيل، السؤال هنا، نعم، هل من رابط بين آيات التوحيد ويليها رفض الدعوة من الأقوام، ثم يأتي ذكر نبي الله موسى بالتحديد دون غيره من الأنبياء؟ طيب. السؤال الثالث، إبراهيم اديني من فضلك بسرعة. طيب أستاذ نبيل، معذر معلش، في سؤالين آخرين. جاء في الدروس السابقة أن بعض الإخوة كان تكلم أكثر من مرة في سؤال أن بعض الناس يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تفل في بئر ماء، وأن الناس يتبركون به وهكذا. فهل من الأولى، هل ليس من الأولى سد الذرائع ودفع الناس عن مثل هذا كما يحدث مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الناس ورد الحراس عن الناس، وكذلك بمقام إبراهيم؟ كذلك في شرح كتاب التوحيد في الدرس السابق جاء أن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، والعلماء شرحوا أن دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، وأن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. أرجو شرح هذا. طيب، خير إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا أستاذ نبيل، بارك الله فيكم. لدينا اتصال آخر، أبو جواد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم بالله جميعا. حبك الله. السؤال عندي داخل الواقع الأكاديمية قسم التوحيد. نعم. الاختبار الذاتي سؤال صحة وخطأ، يقول قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل فيه من مات على الشرك. كتبت الخط خطأ واكتشفت الإجابة بعد ما رجعت أنها قالوا لا صح، ما أدري خطأ مني أنا وهذا نفس أو خطأ بالنسبة. أعد السؤال أستاذ أبو جواد. سؤال فيه داخل الأكاديمية اختبار ذاتي من قسم التوحيد. أي نعم. بار الشيخ وضع الأسئلة، ما أدري. طيب، ما هو السؤال؟ قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال يدخل فيه من مات على الشرك. الآية تدخل، الآية هذه يدخل فيه من مات على الشرك. طيب. أنا حليت السؤال قلت خطأ لأن ما مات على شرك ما يغفر. فاكتشفت إن يوم رجعت الإجابة الصحيحة قالوا إن يعني إجابتي خطأ، استغربت هل أنا غلطان أو في إشكال أو خطأ من طيب. طيب. هو كتب الإجابة خاطئة ثم اكتشف بعد ذلك أن الإجابة صحيحة. تسمع الإجابة تسمع الإجابة. في سؤال آخر أبو جواد؟ في سؤال ثاني. تفضل عزيزي. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، نعم، هل من يعني حكمة الآية هذه لكي لا يغلط الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتبر بشر؟ وكما ذكر الشيخ في دعاء بنته ما قال ليس لك من مالي، نعم، سليني من مالي ما شئت، سليني من مالي ما شئت. طيب إذا كان لا يغلى فيك ما ولي في من قبله. جزاك الله خير. شكرا جزيلا أبو جوان، شكرا جزيلا للإخوة المتصلين. الأخ نبيل في الواقع سأل أسئلة يعني ما شاء الله تبارك الله، نشكره على متابعته وعلى تفاعله. يعني يقول على أنه كيف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على من آذوه، فهل يعني هذا يقاس على حالنا نحن المسلمين في من يعني يأذوننا ولا نملك إلا الدعاء، فهل ندعو عليهم؟ أولا أنا كذلك أشكر أخونا الفاضل الأخ نبيل جزاه الله خيرا، وأذكر كأنه هو سبق أنه شارك معنا في باب ما يتعلق بالتمائم وذكر أنه طبيب، فلعله فهو نفس الأخ الأول. على العموم شكر الله له وأثابه وبارك فيه واستجاب الله له فيما دعا، وله مثل ذلك وللجميع. والأسئلة التي طرحها جميعها أسئلة علمية جيدة نافعة تدل على الاهتمام والحرص. يقول أخونا نبيل سلمه الله في سؤاله كون النبي عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء الذين آذوه وآذوا أصحابه باللعن، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، ثم ينزل قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، فيتساءل هل هذا يدل على أن الإنسان ليس له أن يدعو على من ظلمه وآذاه وألحق به الضرر أن يدعو الله عليه؟ فالجواب ليس في الحديث أي دلالة على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء الذين حصل منهم هذا الأذى وحصل منهم هذه الإساءات للمسلمين والإيذاء لهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام شج وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام فدعا عليهم. فالدعاء دعاء الإنسان على من ظلمه له ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء، لكن هل يستجاب له في ذلك؟ الأمر لله. الله قال في تمام الآية فإنهم ظالمون، لكن الأمر له. طيب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني شيخ الكريم لا أريد مقاطعتك، نعم، لدينا اتصال دولي. نعم. أبو عبد الباري السلام عليكم. أبو عبد الباري من الجزائر، نعم تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. بارك الله فيك يا أخي. أريد سؤال عن مسألة اللعن الذي جاء في الحديث اللهم لا فلان عن فلان. نحن نعلم بأن لعن معين هذا حرام بالإجماع كما نقل غير واحد من أهل العلم، ولعن العاصي وأصحاب المعاصي مطلقا هذا جائز بالإجماع. إشكالي في حديث لعنهن إنهن ملعونات في حق المتبرجات، فهل يكون هذا اللعن من باب الجواز والتأديب معا، بمعنى أن يقوم أحدهم عليك لعنة الله مباشرة في وجهها، أو يقول لعنة أو لعن الله من المتبرجات؟ طيب صحيح. شو واضح السؤال الشيخ. شكرا جزيلا أبو عبد الباري، بارك الله فيكم. تفضل الشيخ. السؤال الأخ نبيل الثاني. نعم يسأل الثاني يقول ضوابط آيات التوحيد، يعني هو يقول أثناء قراءتي للقرآن يلاحظ أن هناك آيات التوحيد ويليها حال الأقوام أو حال الأمم التي أهلك الله سبحانه وتعالى، ثم يذكر بعد ذلك قصة موسى، فهل لهذا التدرج حكمة؟ هو يعني لا شك أن الحكمة موجودة، وقصة موسى خصوصا يكثر ذكرها في القرآن للتقارب بين أمته عليه الصلاة والسلام وأمة موسى، وموسى عليه السلام هو أكثر الأمة تابعا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا قريبا في باب تحقيق التوحيد حديث ابن عباس قال: وعرض علي سواد عظيم فقلت هؤلاء قومي، قال هؤلاء موسى وقومه، ثم عرض علي سواد سد الأفق فقيل هؤلاء قومك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. فموسى عليه السلام أكثر الأنبياء تابعا، وحصل له ابتلاءات وقتال وشدة، ففيه تقارب بين ما حصل له وحصل لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا من حيث النتائج ففي دعوته عليه الصلاة والسلام اتبع الكثير من أقوامه، بينما بعض الأنبياء يوم القيامة معه الرجل ومعه الرجلان ومعه الرهط ومعه يعني وليس معه أحد. فلعل هذا من الحكم في هذا الأمر. وقصة موسى هي من أكثر القصص ذكرا في القرآن الكريم. طيب حسن الله عليكم شيخنا الكريم، يسأل يعني في سؤال ماضي فيما يتعلق بالاعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تفل في بئر وأنهم يأتون إلى هذه البئر، فيقول يعني كيف يكون سد الذرائع خصوصا. هذا طرح السؤال هذا في مرة ماضية وذكرت فيها أمرين. الأمر الأول إثبات ذلك، وإثباته لا يكفي فيه مجرد الإشاعات، لأن الإشاعات في هذا الباب تكثر، يعني يأتي أناس ويقول هنا جلس وهنا اتكى وهنا مر وهنا إلى آخر ذلك. ثم إذا أثبت ذلك يأتي إثبات جواز التبرك بهذا الموضع، وكل منهما يحتاج إلى الدليل من سنة نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. وذكرت في ذلك الحين سد الذريعة الذي كان عليه الصحابة في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الشجرة التي كانت في الطريق، وكان بعض الناس يميلون إليها ويصلون عندها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عندها، فذهب عمر أو أرسل إليها من قطعها، وهذا كله من سد الذريعة، ما أبقاها لأن أصبح الناس يتعلقون. فمثل هذه الآبار لا يجوز التعلق بها ولا يجوز التبرك بها، لأنه أولا لا دليل على صحة هذا الأمر، ومن جهة ثانية لا دليل على جواز قصدها لطلب البركة. طيب أحسن الله إليكم، يسأل في سؤال الأخير ما يتعلق بدعاء المسألة ودعاء العبادة ودلالة الاستلزام في أحدهما ودلالة التضمن. هو مثل ما تفضل أخونا نبيل سلمه الله ذكر أهل العلم بين دعاء المسألة ودعاء العبادة ما بينهما من استلزام وتضمن، والدلالات ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. وهذه هي أنواع الدلالة الثلاثة. وعرفنا أيضا في الدرس الماضي عند الكلام على الدعاء المراد بقسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. وعرفنا أن دعاء العبادة هو التوجه إلى الله بالعبادة من صلاة وذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك، فهذه كلها عبوديات لله سبحانه وتعالى. ودعاء المسألة هو التوجه إليه بالسؤال والطلب: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم نجني من النار، اللهم ادخلني الجنة ونحو ذلك، هذا كله دعاء مسألة. والصلاة والحج والذكر وتلاوة القرآن وهذه كلها دعاء، نعم دعاء عبادة. وبين يعني بين هذين الدعائين تلازم. دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، لأن من يدعو الله ويفتقر إليه ويلتجئ إليه ويتجه له وحده بالطلب هو عبد لله وملتجئ لله سبحانه وتعالى. ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة من يعبد الله ويخلص له الدين، هذا يستلزم أنه في سؤاله وطلبه يلجأ إلى الله في كل حاجاته وفي جميع شؤونه. طيب أحسن الله عليكم شيخ الكريم. هنا مشاركة جميلة من الأخت غادة من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. تقول من العجيب أن ترى هذه الظاهرة وهي عبادة الأصنام في وقتنا الحاضر وفي أرقى البلاد في العلم. هناك طالبتان تدرس في كلية طب الأسنان وعندهم تمثالين صغيرين في غرفتهم يطبخون لهم الحلويات ويشيرون بأيديهم لإطعامهم، أي الطالبتين هؤلاء. سبحان الله. فقيل لهم من قبل مسلمة: لماذا تفعلون ذلك؟ فإنهم لا يأكلون شيئا ويبقى الطعام كما هو. نعم. يبقى طبق الطعام كما هو. أجابوا: بل إنهم يأكلون ولكن لا نراهم. يا سبحان الله. فهذه يعني مشاركة من الأخت غادة أحبت أن تشارك بها. أولا شكر الله لهذه الأخت ونسأل الله أن يحفظها ويحفظ جميع بنات المسلمين في دينهم وأن يصرف عنهن الفتن، إنه سميع مجيب. وأذكر أنا شاهد آخر وقصة أخرى رأيتها بنفسي. مرة كنت في رحلة داخل دولة أجنبية لا يحتاج الأمر إلى التحديد، ففي داخل الدولة مسافر من مدينة إلى مدينة أخرى، يعني استغرقت الرحلة تقريبا ساعة ونصف. فكنت في المقعد هنا، والمقعد الآخر أمامي على جهة اليسار امرأة كبيرة مسنة وزوجها، يعني مسنة تقارب 70 أو 80 وزوجها إلى جنبها. لما لمست الطائرة أرض المطار فتحت حقيبتها وأخرجت صنم في الحقيبة، أخرجت صنم في الحقيبة ووضعته أمامها وسجدت وهي على المقعد للصنم، ثم مسحته بالمنديل معها وأعطته زوجها وأيضا وضع أمامه وسجد، وضع جبهته عليه. هذا الآن سجود شكر لأن هذا الذي الآن في الحقيبة أوصلهم إلى أرض المطار بسلام. رب يحمل في حقيبة، اللهم استعان، رب يحمل في حقيبة، ثم لفته في المنديل وأغلقت عليه في الحقيبة حتى تخرجه مرة ثانية إذا حصل لها التنقلات هذا الرب. فيعني هذا وحال المشركين الأول كان مثل هذا. يعني أذكر أحد الصحابة الذين هداهم الله يروي قصة لهم حال الشرك، يقول: مرة كنا في سفر ومعنا حجر جميل، كنا إذا وقفنا في مكان نعبده، يقول: فنادى منادي ونحن في طريقنا، نادى مناد بصوت عالي: يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، الرب ضاع، إنا فقدنا ربكم فالتمسوا ابحثوا عنه. يقول: فتفرقنا في الوادي نبحث عن ربنا، الرب المفقود. يقول: فأخذنا نبحث وتفرقنا، فنادى مناد آخر قال: يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه، يعني وجدوا حجر آخر. وأيضا بعض الصحابة كان يذكر: كنا في الجاهلية نصنع الصنم من التمر ونعبده، وإذا جعنا أكلناه. هذا كله ضلال وجاهلية، والحمد لله الذي هدى إلى هذا التوحيد ومن علينا ببعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حتى عرفنا التوحيد وعرفنا الإخلاص، وإلا الناس في جاهلية جهلة وفي ضلالة عمياء، والله أنقذ البشرية بدعوة هذا النبي الكريم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم يأتي أولئك الحثالة الذين في الدنمارك أخزاهم الله وقاتلهم أن يوفكون باستهزاء به وسخرية به، وما عرف القوم أو عرفوا أنه أفضل البشرية وخير الناس صلوات الله اللهم وسلم الله. شيخ الكريم أبو جواد يسأل عن مسألة، يقول: الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكانت متعلقة بمن مات، فهو وضع إجابة خاطئة ثم اكتشف أن الإجابة صحيحة. كنت ذكرت عند إيراد هذه الآية في باب الخوف من الشرك آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلت هناك أن هذا في حق من مات، يعني من مات على ذلك لا يغفره الله، من مات على الشرك. أما الشرك وغيره في حق من تاب منه تاب الله عليه، ولهذا جاء في سورة الزمر: قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بما فيها الشرك. فآية الزمر في حق من تاب, آية الزمر في حق من تاب, وآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, هذه في حق من مات على ذلك. فمن كتب في حق من مات إجابة صحيحة جوابه صحيح, ومن كتب أن إجابة خاطئة فجوابه خاطئ. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. فيما يتعلق بأسئلة الدرس الماضي كأنه بقي له سؤال الأخ أبو جواد. يسأل, نعم يسأل في قوله تعالى ليس لك من الأمر في شيء, فيعني هل يأخذ هذا يعني أنه في مكان الغلبة أو في مكان أنه يعني موقف الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في مكان ضعف أو غلبة؟ هو نعم أخونا أبو جواد يسأل عن هذه الآية, يقول ليس لك من الأمر شيء, يعني هل هذه الآية استفاد منها عدم الغلو فيه, حتى يعني يكون من فوائد الآية عدم الغلو؟ والجواب نعم, أن هذه الآية استفاد منها عدم الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام, وألا يرفع فوق قدره. وسيمر معنا في هذا الكتاب المبارك أنواع من الأحاديث والأدلة المشتملة على التحذير من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام برفعه فوق قدره. فهذه الآية من الدلائل على التحذير من الغلو في النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. طيب شيخنا الكريم, هذا أبو عبد الباري, وكذلك الأخت فاطمة عن طريق الأخوة في الكنترول, يقولون أنهم يعني السؤال كان نفس السؤال أبو عبد الباري فيما يتعلق بلعن المعين, ويقول إذا لعن المتبرجات فهل يلعنها باللفظ يقول لعنك الله, أو يقول لعن الله المتبرجات؟ جاءت السنة, سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالتفريق في باب اللعن والتكفير بين التعميم والتعيين, في فرق بين التعيين والتعميم. التعيين هو أن يلعن المعين بعينه باسمه, يعني باسمه يقال اللهم لعن فلان بعينه, يسمى باسمه ويلعن. والتعميم أن يذكر الوصف, مثل اللهم لعن شارب الخمر, أو اللهم لعن الواصلة, أو اللهم لعن المتبرجة, أو اللهم لعن النامصة والمتنمصة ونحو ذلك. فالسنة جاءت في بيان في التفريق بين التعميم والتعيين. نأخذ مثال من السنة في أمر اللعن. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر كم؟ 10, منهم أو أولهم شارب الخمر, لعن شارب الخمر. هذا اللعن تعميم أو تعيين؟ تعميم. هذا اللعن تعميم. في قصة الرجل الذي كان يؤتى به وهو يشرب الخمر ويجلد, فتكرر مجيئه, فبعض الصحابة قالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي وهو يشرب الخمر. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تلعنوا, لا تعينوا الشيطان على أخيكم. هل يستوي ذلك؟ إنه يحب الله ورسوله. الدعاء عليه, هل يستوي اللعن يعني الدعاء عليه؟ هو اللعن دعاء عليه بالطرد. فلاحظ هنا يعني الفائدة ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن بالتعميم ونهى هنا بالتعيين في في في أمر واحد وهو شرب الخمر. فلعن بالتعميم, قال الله لعن الله شارب الخمر. ولما لعنوا هذا المعين قال ماذا؟ لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فإذا هذه الأحاديث مثل لعن الله النامصة, لعن الله المتبرجة, هذه لعن بالتعميم. فنقول كما قال عليه الصلاة لعن الله النامصة, لعن الله المتبرجة, لعن. لكن لو رأينا امرأة نامصة أمامنا والنمص على وجهها لا يجوز أن نقول لعنك الله, أو أنت ملعونة, أو لعنك الله يا فلانة, ما يجوز, لأن هذا لعن بالتعيين. واللعن بالتعيين لا بد له من ضوابط, ولا بد له من يعني له شروط وله موانع لا بد أن تفقه, فلا يخلط بين الأمرين. طيب, ويجب أن نفرق بين ما جاء التفريق فيه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا. شيخنا الكريم, يتعلق بأسئلة الإخوة, لو عندي بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء الدرس بعد صلاة العشاء في توقيت مكة المكرمة, سنستعرضها كاملة لما فيها من الآيات. شيخنا الكريم, عليكم تطرحون سؤالي هذا الدرس المبارك. موضوع الدرس هو في براهين التوحيد من خلال القرآن الكريم، وكنت في أثناء الدرس أشرت إلى إشارات لبعض البراهين في القرآن على التوحيد وبطلان الشرك. فأود من الإخوة أن يتأملوا كتاب الله عز وجل ويستخرجوا منه 10 براهين في إبطال الشرك، 10 براهين في إبطال الشرك، وكل برهان يذكرون عليه دليلا من القرآن الكريم. وعرفنا يعني من براهين بطلان الشرك أن من يدعى لا يخلق، ومن يدعى لا يملك نصرا. فأريد جمع 10 براهين، ولا القرآن مليء بالبراهين القوية لإبطال الشرك، فأنا أريد جمع 10، ولعل الإخوة يكفيهم هذا، لأن لدينا 10 وقبلها 10. نعم، فسنستعرض إن شاء الله جميعا. نعم يكفي إن شاء الله، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم أمين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع الله بعلمكم. وأنتم كذلك والجميع حفظكم الله. الله يحفظكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى في الدرس الثاني في هذه الليلة المباركة بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة. نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون.